أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: والدي يناديني يا عاق يا فاسق يا مجرم يا مدمن خمر، هل أتركه بدون كلام ولا غضب؟ لا، نعم، أحسن إليه، لا تقابله بالإساءة، وإنما يعني قابله بالرفق والرحمة، وقل له أنا مقصر كما قلت، بل يعني حاول يعني أن تمتص غضبه، يقول لا، قل له بل أنا مقصر كما قلت، وما قلته في ليس ببعيد، وأرجو أن تسامحني وأن تعفو عني، وإن قصرت في حقك قديما فأنا تائب إلى الله راجع عن ذلك. تودد إليه لعله يذهب ما في نفسه من الغضب، لأن كما قلنا جبل الآباء على رحمة الأبناء، فما الذي يحمل هذا الأب أن يخاطب ابنه بهذا الخطاب، إلا أن هناك كما يقال تراكمات، وهناك أشياء كثيرة جعلت هذا الأب يستشعر هذا الأمر من ابنه، فأصبح يخاطبه ويناديه، كان في قلبه وأصبح يخاطبه به. وبهذه المناسبة فكم من أب يستشعر بقلبه ولو لم يتلفظ به أن ابنه عاق، يعني هو مصنف عنده كما يقولون أنه عاق، ويأتي بعض الآباء يسألني يقول أنا لدي ابن عاق، كذا يقول، قد لا يخاطبه به وقد لا تدري ما الذي لك في قلب أبيك، لكن هذا الذي يستشعره الأب، كيف جاء هذا الشعور وكيف أصبح بعد أن كان في القلب أصبح يخاطبك به؟ لا بد من وجود أشياء، فينبغي له أن يتهم نفسه، ما يوجد أب يعني تحسن إليه وتبره وتقوم على خدمته ويقابلك بهذا إلا أن يكون بوالدك جنون، وإذا كان قد ذهب عقله فهو معذور وليس عليك في ذلك شيء، أما أن تحسن إليه وهو يخاطبك بهذا الخطاب فإن هذا يعني مستبعد، هناك شيء غير طبيعي، إما أنك مقصر ولا تستشعر، أو أن هذا الوالد بعض الناس أيضا فيه نوع كفر للنعمة، ولكن أنت مأمور على كل حال بالإحسان إليه وعدم الإساءة إليه ومخاطبته بما يليق بمنزلته ومكانته منك. أحسن الله إليكم بارك فيكم. شيخنا الكريم، بعض الآباء يأمر ولده بأن يعني يشتري له بعض الأمور المنكرة المحرمة، فبعضهم يجد يعني إشكال في هذا، فهل من توجيه أحسن الله إليكم؟ لا يجوز الإعانة على معصية، فمن أمره أبوه بأن يشتري له محرما فلا يجوز له أن يطيعه في المحرم، لكن يتودد إليه بالإحسان له في كل شيء، وأن يظهر الطاعة له في كل أمر مما يأمر به، إلا هذا الأمر. فهذا الأمر حقيقة من البلاء، أن يؤمر الابن يعني من أبيه بأن يشتري شيئا محرما، فيقع في خيارين، إما أن يعصي الله وإما أن يعصي أباه أو أمه، ولكن عليه أن لا يعصي ربه تبارك وتعالى، ولكن يحسن لوالديه، لأن بعض الناس إذا خوطب من الوالدين بشيء كأنما يخاطبه رجل أجنبي، فيقول هذا محرم ولن أفعل ما طلبت. لا، هذا والد تترفق به وتقول له من الكلام ما يطيب نفسه، تقول لو حملتني جبلا أطيق حمله لحملته في غير معصية الله، ولكن هذا الأمر فيه معصية، فمرني بما شئت مما هو مباح وما يدخل في الطاعة سأمتثل، وأعفني من هذا وادعو له وقبل رأسه وأرضه بما شئت واجتهد في الإحسان إليه، فعند ذلك يرجى إن شاء الله أن يعفو الله عنك بذلك. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا السائل يقول: هل السهر من الأبناء الذي يضيع الصلوات وعدم حضور الواجبات يكون عقوقا للوالد؟ السهر الذي يترتب عليه تضيع الصلوات معصية لله، ولكن أيضا إذا أمر الوالد بالنوم المبكر والمحافظة على الصلوات أصبح في حقه الأبناء، التأخير، التأخر في النوم الذي يترتب عليه تضيع الصلاة، أصبح معصية لله وعقوق للوالدين. وهذا المشكلة الآن التي يقع فيها بعض الأبناء، أن آباؤهم وأمهاتهم يأمرونهم بالخير، فيكون هذا في حق الابن الذي له والد صالح أو أم صالحة يأمرانه بالمعروف، فيكون في حقه أنه يعصي الله ويعق والديه. يعني ما يتصور أن ترك الصلاة أو التأخر عنها حقوق للوالدين إلا إذا أمر بها الوالد، فهو أمرك بالصلاة والله أمرك بالصلاة، لم تطع ربك ولم تطع والدك وعققت والديك وعصيت ربك، فهنا المعصية مضاعفة ومركبة من معصية لله ومن عقوق للوالدين. وهذا بخلاف من لا يأمره والداه بالصلاة، قد يأمران بأمور مباحة، فإذا لم يفعل المباح الذي أمره به والداه يكون عقوقا وليس معصية لله. وكذلك إذا أمراه بالصلاة فإن هذه يكون عقوق لوالديه ومعصية لله عز وجل إذا لم يمتثل ما أمر به. أحسن الله عليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول: والدي غني له ولد فقير، فهل يجب على الأب مساعدة الابن لأنه يقول أنت الآن بالغ وتكفل عن نفسك؟ الأبناء الذين لم يبلغوا سن الرشد، ونقول الآن في مجتمعنا لم يتوظف هذا الابن وهو ما زال في بيت أبيه ينفق عليه، نعم الوالد ينفق عليه ويعطيه ما يكفيه من نفقة دراسة، وإن احتاج إلى سيارة توصله إلى دراسته وإلى أموره التي تتطلبها الحياة فإن الوالد ينفق عليه بالمعروف، وهذا من النفقة. وأما العطايا الكبيرة كان يعطيه مثلا أرضا أو يعطيه بيتا ويخص هذا الابن دون غيره فهذا لا يجوز. قال العلماء: النفقة التي تدخل في الحاجة فإنه يفاضل بين الأبناء فيها، بين البنات وبين الذكور، فقد تحتاج البنت عند زواجها أن يعطيها 50,000 لنفقات خاصة، والابن هذا مع أنه ذكر لا يحتاج لشيء، فلا يقول إذا أعطيت الابن البنت 50,000 لا بد أن أعطي الابن 100,000. النفقة لا يدخل فيها القسمة التي تكون في الميراث، وإنما تكون بحسب الحاجة. ولربما كانت طلبات البنات الآن كلنا جربنا أكثر من الأولاد لما اقتضى المجتمع وحال النساء اليوم من وجود يعني أشياء خاصة بالنساء لا يتطلبها الأبناء، والأبناء في سن الزواج وفي سن مراحل متقدمة قد تكثر نفقاتهم، فيحسن إليهم وينفق عليهم بالمعروف دون محابة. وأما العطايا الكبيرة فلا يعطي إلا أن يعطي الجميع أو يدع الجميع. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا سائل لعله من الزائرين يقول: أريد أن أودي العمرة عن والدي المتوفي، فما هو سؤاله هكذا، ما أدري لعله يسأل يعني عن جواز ذلك أو مشروعية ذلك. يجوز الاعتمار والحج عن الوالد المتوفى لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، بشرط أن يكون هذا السائل قد اعتمر عن نفسه، والسنة أن تكون هذه العمرة من الميقات، لا يتردد على التنعيم ويعتمر أكثر من مرة عن أهله، وإنما يحرم إذا كان اعتمر عن نفسه من الميقات. إذا كان الآن في المدينة لا يذهب لمكة ويعتمر عن نفسه ثم يخرج التنعيم ليحرم عن أبيه، وإنما يحرم من الميقات، من ميقات المدينة بهذه العمرة عن أبيه أو عن أمه. أحسن الله إليكم.